ينفعنا بما علمنا. اللهم اجعل ما نقول وما نسمع حجة لنا لا علينا، وآتنا حجتنا يوم القيامة، ولا تحزنا يوم العرض عليك، واجعل خير أيامنا يوم لقائك، وخير أعمالنا خواتيمها، ولا تحرمنا من النظر إلى وجهك الكريم. اللهم إنا نسألك لسانا ذاكرا، وقلبا شاكرا، وجسدا على البلاء صابرا، وعملا متقبلا، وشفاء من كل داء، وسعة في الرزق، وخروجا من كل هم وضيق. ونسألك ربنا الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. اللهم إنا نسألك الستر في الدنيا والآخرة. آمين آمين. وصلوا على خاتم المرسلين عليه وعلى آله الصلاة والسلام. ثم أما بعد، فنحن بتوفيق من الله سبحانه وتعالى كما تعلمون لا يزال الحديث موصولا بنا عن تفسير سورة المائدة، وما زلنا نسأل الله سبحانه وتعالى أن ينفعنا بعلمها وأن يعيننا على إتمامها، إنه سميع مجيب الدعاء. وتعلمون أننا في آخر لقاء التقينا فيه كنا نقف مع تلك الآيات الكريمات والتي بيّن الله سبحانه وتعالى فيها أنه يوم القيامة حينما سيجمع الرسل سيسأل الرسل سؤالا إجماليا، ولكن الأمر سيختلف مع نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام، إذ أن الحديث معه سيطول، ذلك لحكمة قد بيّناها. وقلت لكم حديث الله سبحانه وتعالى مع نبيه عيسى يوم القيامة حديث من خلاله سوف يعدد الله سبحانه وتعالى نعمه على نبيه عيسى على نبينا وعليه الصلاة والسلام وعلى أمه. وقد قلت لكم إن كل نعمة وصلت إليه فقد وصلت إلى أمه، وقلت ذلك حتى يبين أن عيسى منعم عليه، والمنعم عليه لا يمكن أن يكون خالقا، وإنما هو مخلوق، ربه هو الذي أنعم عليه. ثم هذه النعم التي ذكرت فيها ما يدفع تلك الشبه التي أثارها أهل الجهل من إثبات البنوة أو إثبات الألوهية لنبي الله عيسى، ولذلك بدأنا نتتبع تلك النعم. وكانت نهاية المطاف أننا في آخر محاضرة التقينا فيها كنا نقف مع هذه النعمة والتي ذكرها الله سبحانه وتعالى بقوله وإذ تخلق من الطين كهيئة الطير بإذنه فتنفخ فيها فتكون طيرا بإذنه. وقلت لكم ليست هذه الكلمات القرآنية صالحة لأن تكون مستندا ولا مستدلا لأهل العمى والغبى على أن نبي الله عيسى يعتبر إلها لأنه كان يخلق، فالمتدبر فيها يرى العكس تماما، يرى أن الخلق الحقيقي الخلق الإلهي هو الإيجاد من عدم وعلى غير مثال، وأما نبي الله عيسى فلم يوجد من عدم، وإنما استخدم طينا أوجده له الله سبحانه وتعالى، وحينما خلق خلق بمثال فضاها طيرا وقلده، والذي خلق له هذا المثال إنما هو الله رب العالمين. فكان ذلك دليلا قويا وواضحا على نفي ألوهيته وليس على إثبات ألوهيته، كما ذهب الذين أعمى الله أبصارهم وبصائرهم. قلت لكم إن نبي الله عيسى بإذن الله كان يأخذ من الطين ما يشكله على هيئة الطير ثم ينفخ فيه بإذن الله فيكون طيرا بإذن الله، وما دام القرآن قد أخبر بهذا فهذا فعلا قد وقع وقد حدث، ومن أصدق من الله قيلا. وهذا يعني أن هناك طير، أن هناك طير كان هذا الطير مما أخبر الله سبحانه وتعالى، يعني مما فعل نبي الله عيسى، طيب هل هذا الطير كما قلت في نهاية المحاضرة السابقة منه ما توالد وله ذرية تعيش حتى الآن، أم أنه بمجرد أن انطلق قبضه الله سبحانه وتعالى مرة أخرى فلم يتكاثر ولم يلد كسائر الطير الذي خلقه الله سبحانه وتعالى؟ وقد قلت لكم إن الله سبحانه وتعالى قد مسخ أمما من بني إسرائيل وجعل منهم قردة وخنازير بما ذكره وصح عن رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا المسخ لم يتوالد، يعني القردة والخنازير دي ما عادتش تولد لدرجة أن أنت تيجي الآن تشك في خنزير أو تشك في قرد أن يكون حفيد أو قريب لشابون كما قلت وما إلى هذا. هذا المسخ الله سبحانه وتعالى قبضه كما هو، لم يتوالد ولم يتكاثر. فهل كان هذا هو الشأن فيما يتعلق بالخلق الذي كان من خلق نبي الله عيسى بإذن الله أم لا؟ جلس أهل العلم يتكهنون، وبعضهم يقول هو يعني فعل وخلق وعد الطيور اللي خلقها 12 طائر أو 20 طائر، وإن هذه الطيور بمجرد أن انطلقت في الهواء قبض الله روحها، ولكنه فعل هذا ليثبت للناس معجزته وأنه نبي مرسل من عند الله سبحانه وتعالى. أنا أقول لك خذها قاعدة دائما، الحديث عن الغيبيات، لأن اللي بيتقال ده اسمه إيه؟ أنت كنت حاضر شفت عمل كم طير؟ شفت الطير لما طار في السماء قبض ولا ما قبضش؟ إذن هذه الأمور تسمى غيبيات. هذه الغيبيات باتفاق أهل العلم إن لم يذكر لها سند صحيح ويخبر بها القرآن أو السنة فالكلام فيها كلام بغير علم وكذب وافتراء على الله كده على طول. وإلا هجيب الكلام ده منين؟ يبقى أنا علشان أتكلم في قضية غيبيات يبقى لابد أن يكون عندي دليل، والدليل صحيح من القرآن ومن الايه ومن السنة. وهذه قاعدة ينبغي أن تعلمها. ليه؟ لأن للأسف الشديد الناس تطرب للقصص خاصة إذا كان فيه مستغربات الأمور، تسمع قصة فيها عادات غريبة كده تلاقي الناس كلها اتشدت وصحصحت. ولذلك لو جلس مثلا رجل علم في مجلس هذا أو وقف على هذا المنبر وأخذ يحدث الناس بأسلوب علمي بحث، اللي بيحصل إن الناس بتعمل إيه؟ بتنام في إيده. مفيش شك إن النفس بتهوى القصص. حتى الصحابة قال النبي صلى الله عليه وسلم ألا تقص علينا، يعني صحيح عملت أنت تقول الوحدانية والتوحيد والحلال والحرام، لكن إحنا نفسنا نسمع إيه؟ مش كده؟ هي النفس البشرية بتميل لده، تميل لهذا، وده مش عيب إن النفس تحب أن تسمع القصص. ولذلك ربنا أنزل سورة يوسف كاملة وقال في أولها نحن نقص عليك أحسن القصص، خلاص؟ فالناس تسمع ماشي، والنفس تميل إلى هذا. ولذلك بنحرص دائما في دروس العلم أو في خطب الجمعة على إن إحنا ندخل فيها قصة، علشان دي بتصحصح الناس. القضية الخطيرة بقى إن بيجوا ناس يقصون عليكم قصصا بلا سلف ويتعلق بالغيبيات ولا أساس له من الصح. العجيب إن الناس تصدق ده وتطرب له وتتشدله، والله وتسخف حاجة. يا أخي خليك عندك عقل، الراجل بيقول لك هذا الكلام إن لم يأتي له بسند فإياك أن تقبل كلامه هذا، إياك أن تقبل كلامه هذا. ودي كارثة نحن نعيش فيها الآن. الآن بيجيبوا بعض اللي بيسموهم مشاهير وبعدين يقعدوا قدامهم ناس لا حظ لهم من علم أصلا، فتكون النتيجة ان اي كلمة بيقولها بيصدقوها بل ويحكموا لك ده مفيش زي ده، اعلم من في الارض. مش هو اللي اعلم من في الارض، ده انت البعيد الاجهل من في الارض، ما انت مش عارف حاجه. ويطلع واحد يتكلم يقول وسيدنا موسى كان ماشي وبعدين معاق وحصل جدل. هاي قال يا رب وجمع الناس المطر بقى. سيدنا موسى قال يا رب المطر بقى. هاي وبعدين ربنا قال له منكم العاصي يا موسى. طب العاصي يطلع. العاصي مش عايز يطلع. المطر نزلت. واخد بالك؟ قال له يا رب انا سالت على العاصي ما طلعش. قال له ما هو تاب. امال نزلت المطره ليه؟ قال له طب انا عايز اعرفه. قال له بقى انا ما قلتلكش هو مين وهو بيعصاني، هقول لك مين وهو تايب. الله يا يا ايه يا هبل ده؟ ايه يا هبل ده؟ اللي حكى لكم ده كان قاعد معاهم؟ جاب الكلام ده منين؟ تقصير الكلام ده ايه؟ فين سنده في السنه؟ فين خبره في القران؟ فيه؟ فين صحيح؟ فيه؟ لكن شوف العبط الموجود عند الناس، والناس تتشد وتعال يقول لك ده بيقول كلام زي العسل، ده بيقول نص. انت انت واخد بالك وبيقول ايه؟ انت ده انت امه تعبانه، امه تعبانه. في الغيبيات لازم تعرف كده ان ما دام غيبيات، ولذلك الغيبيات دي اهل العلم يسموها ايه؟ يسموها السمعيات. السمعيات يعني ايه؟ يعني انت ما تعرفهاش غير عن طريق الايه؟ السماع. سماع منين؟ من ابو زيد الهلالي سلامه. امال سماع من مين؟ منين؟ يبقى عايز قران او سنه، مش تطلع تستخف بعقول الناس وتضحك على شويه عبط وتقول اي كلام. لا. ومن هنا بقى لما قعد بعضهم يتكلم مش عارف خلق كم طير، وبعدين الطير بمجرد ما ارتفع الى السماء قبض قبض. المحققون رفضوا هذا الكلام، رفضوه، قالوا هذا كلام لا يقبل لأنه كلام بلا سند، لم يخبر به القرآن ولم تخبر به السنة، فالله أعلم كم طير خلق والله أعلم عاش أو لم يعش. شوف الأدب، شوف الناس اللي عندها أدب. وهنتكلم يجيب من إيه؟ ده منهج أهل العلم، هذا منهج أهل العلم. يبقى هذه المسألة ما تخوض فيها، ما تخوض فيها. وده اللي هيسموه بقى العلم اللي ينفع الذي لا ينفع، والجهل الذي ايش لا. عرفت خلق كم طير هتعمل ايه؟ طيب عرفت ان توالده موجود منهم، هتسأل الطيور طير طير تقول له انت اللي عملك، انت اللي من نسل عيسى ولا هتقول كده؟ طب ايه تعمل؟ هتستفيد بايه؟ تستفيد بهذا بايه؟ ولذلك القرآن ما اهتم به ولا اهتمت به السنة، أكرر، لأنه إيه؟ ها؟ علم لا ينفع وجهل لا يضر. والقضية قضية كانت تخدم وقتها، يعني هي معجزة عشان الناس اللي في الوقت ده يعملوا إيه بقى؟ ها؟ يشوفوها خلاص وخلصت، خلاص وخلصت، فتخدم وقتها. أما هي الآن، أما هي الآن فهي حتى لو بدت لك هي ماذا ستنفعك، وإن جهلتها فبماذا ستضرك؟ ومن هنا أغلق الباب المحققون وأهل العلم الثقات في هذا الأمر، وفوضوا فيه العلم لله رب العالمين. انتقلت بنا الآية إلى نعمة أخرى، إلى نعمة أخرى. وإذ تبرئ الأكمه والأبرص بإذنه. نعم. وهنا وتبرئ، الله يرضى عليك، وتبرئ الأكمه والأبرص بإذن. أولا تبرئ يعني ايه؟ تبرئ يعني ايه؟ تبرئ يعني ايه؟ ها؟ تقول فلان أبرأ فلان، يعني ايه؟ أبرأه يعني ايه؟ يعني جعله بريئا مما عنده او مما نسب اليه. اذا تبرئه ستزيل عنه ما لحق به. طب سيدنا عيسى كان بيزيل ايه بقى؟ بيزيل ايه؟ تبرئ الاكمه والابرص. طب الابرص الاكمه عنده عشان يزيله، والابرص عنده عشان يزيله بيزيل له حاجه، مش احنا قلنا تبرئ يعني تزيل. فسيدنا عيسى كان يزيل عن الاكمه ويزيل عن الابرص. بيزيل ايه عن الاكمه؟ طب نعرف اولا ايه هو الاكمه، ايه هو الاكمه؟ مين سمعنا؟ ها اللي هو ايه؟ خد بالك هناك طبعا فرق كبير جدا بين الاكمه والاعمى والاعمى. شوف انا اتكيت عليها قوي ازاي، ثلاث حاجات اهو. في اكمه ادي واحد، وفي اعمى ادي اثنين، وفي اعمى. شيل الياء بتاعه الاعمى اللي هي الالف المقصوره دي، شيلها وحط بدالها هاء مربوط، يبقى اسمه ايه؟ اعمى. ايه الفرق بين الثلاثه؟ الاكمه هو الذي يولد لا يبصر، يتولد ما بيشوفش اصلا، يبقى منذ ان ولد، ودي اللي بيسموها اشد حالات العمى. ولذلك العمى الطارئ ممكن علاجه، لكن اللي تولد اعمى، وانا عايز اقول لك ان استخدام لفظ اعمى هو ده الاستخدام الصح. ولذلك لما تيجي تتكلم عن واحد ما تحاولش كفيف، لا مش كفيف، اعمى، ولا مصيبه ان هو اعمى. ليه؟ لان طبعا دعاة الاتيكيت والعصر واللي يقول لك مش من الذوق انك تقول له اعمى، قول كفيف، ده انت اللي عديم الذوق والمفهوميه البعيد. كفيف ايه يا ابني؟ طب نشوف اي لفظين اصلح له، اي لفظين اصلح له. اهل العلم لما قالوا العمى هو فقدان البصر بعد ان يولد، ممكن يبقى بعد ما عنده 20 30 50 100 زي ما يكون، يبقى العمى كلمه تفيد الى فقدان البصر فقط. لكن لما تقول كفيف من الكف، وكأنك تقصد بذلك أن فقدان بصره قد كفه. ده بيحصل كفه ليه؟ ليه؟ بيمشي وبيتحرك وبيذاكر وبيحفظ وبيوصل لأعلى الشهادات والأعلى المناصب، مش كده ولا ايه؟ فتقول عليه كفيف ليه؟ ولذلك ربنا سبحانه وتعالى لما استخدم عمره، يعني عمرك ما تجد في القرآن الكريم، عمرك ما تجد في القرآن الكريم لفظ كفيف. ما استخدمه الله سبحانه وتعالى عبس وتولى أن جاءه الأعمى. ليس على الأعمى حرج، ما تلاقيش كفيف دي في القرآن. فاللي عايز يقول لي كفيف يعني عايز عامل نفسه بيفهم، ولا هو يعني احسن تعبيرا من الله؟ ولذلك عودوا فقد البصر انه يزعل لما تقول عليه، يعودوه على كده، عودوه على كده، ويفرح لما تقول مع ان كفيف دي تقلل من شأن، لكن اعمى لا تقلل، اعمى لا تقلل. مش ما بقول لك ايه بقى؟ خلاص. ففي الاكمه، وده الذي ولد فاقدا للبصر، والاعمى وده اللي فقد بصره بعدما ان كان مبصرا، يعني هو اتولد في الاصل مبصر وبعدين فقد بصره، فنسميه ايه؟ اعمى. واما الاعمى باثبات الهاء المربوطه دي فهو فاقد البصيره، اللي عنده عمى في قلبه، يعني اللي عنده عمى في قلبه. ولذلك يمدهم في طغيانهم يعمهون، عندهم عمى ايه؟ عمى قلب وبصيره، والعياذ بالله، عنده عمى بصيره. يبقى العمى ده عمى ايه بقى؟ البصيره. ولذلك وصف القران اهل الكفر بانهم ايه بقى؟ ها؟ يعمهون، يعني ايه؟ ما عندهم عمى بصيره، الحق قدامهم مش شايفين ولا هيشوفوه، ولا هيشوفوه. ولذلك العمى لا يحجبك عن الحق، بدليل شوف الاعمى جاي يطلب حقا، عبس وتولى أن جاءه ليه جاي يطلب إيه؟ والله جاي يطلب حق. يبقى العمى والله لا يقعدك عن طلب الحق ولا يحول بينك وبين طلب الحق، لكن اللي يحول بينك وبين طلب الحق إيه؟ العمى. العمى ربنا جنبنا وياك العمى والله. والله ربنا جنبنا وياك العمى. العمى ولذلك الفرق كمان بين الاثنين ان العمى اذا صبر عليه صاحبه دخل الجنة. ولذلك عندك الحديث اللي صحيح، اذا ابتليت عبدي بحبيبتيه اي بعينيه خد بصره فصبر فلا جزاء له عندي الا الجنة. فشوف بقى العمى الصبر عليه يدخلك الجنة، لكن العمى والعياذ بالله يودي صاحبه فين؟ جهنم وبئس المصير. جهنم وبئس المصير. ولذلك احنا بدنا ناس صحيح عيونها قد كده لكن مصابه بالايه؟ بالعمى. بالعمى. والله بالعمى. فشوف بقى لما ترجع بقى لقضيه العمى، اشد حالات العمى الاكمه بقى اللي هو ايه؟ ولذلك لو جعل الذي يرد بلا نظر يرى هيبقى من باب اولى، اللي كان بيشوف يخليه ايه؟ يشوف مش كده؟ ده من باب اولى. ومن هنا قال الله سبحانه وتعالى وتبرئ ايه؟ الاكمه. جيبوا له الولد اللي اتولد اعمى، واخد بالك؟ باذن الله يجعله مبصرا. يجعله مبصرا. خلاص؟ يقول لك بس يبقى إله يا أخي سبحان الله العظيم. طب ما النبي رب عين قتادة، فقت عين قتادة خلاص حطها كده شاف، وكانت أفضل عينين يعني سبحان الله. سبحان الله كان النظر بها ثاقب. إيه الإشكالية هذه؟ المعجزات ونعم. ولذلك يقول لك كان يخلي نعمة الأكمة يشوف، قول له نعمة من نعم الله عليه بنص الآية كما قلت، يبقى دي الأكمة. أما البرص فهو بياض في الجلد يعيبه. بياض في الجلد إيه؟ يعيبه، لأن هو مش كل بياض يعيب. يعني أنت لو كنت أبيض أبيض كده ده يعيبك؟ ده يعيبك. ولذلك طب احنا يوم القيامة وربنا جعلنا كذلك ويحسن لنا الختام بذلك، إن أمتي يدعون يوم القيامة إيه؟ غرا محجلين. ابيض تطلع وشك ابيض منور كده، ها؟ لان الغر بياض في وجه الفرس، والتحجيل بياض في يديه وقدميه. خلاص؟ فاحنا نيجي يوم القيامه تلاقي بياض في وجهك، وبياض في ايديك، وبياض في رجليك، ونور بيتلألأ كده. فقال اهل العلم، شوف اتكوا عليها قوي، هم بيقولوها ان امتي يدعون يوم القيامه غرا محجلين، قالوا بياض لا يعيب صاحبه، عشان ما يبقاش عامل زي بياض الايه بقى؟ البرص. البرص. ولذلك بياض البرص بياض بيعمل ايه؟ يعيب. لكن لما تبقى انت بطبيعتك كده ابيض حلو امور، خلاص ايه المشكله؟ ايه المشكله؟ كنا لسه بنكلم اخوانكم في مدارس الصحابه عن الصحابي اللي راح يتوضا وراه احدهم فقال ما رايتك اليوم ولا جلد مخبأة، يعني كان ابيض قوي. ولذلك لما شافه يعني قال شوف المخبأة دي البنت لما كانت تبقى بيضة وحلوة قوي، فالعرب كانوا يخبوها ما طلعوهاش خوفا عليها من حرارة الشمس ومن حسد الاعين. فلما يشوفوا ليه ابيض حلو مش ابيض برص، فيقول يا سلام ايه ده ابيض قوي، ده ولا البنت المخبأة الجميلة البيضة دي. ولذلك وقع من طوله لبط. والله الرواية فلبط وقع من طوله. النبي قال علما يقتل احدكم اخاه، وما كانش قصده. لذلك انا قلت ان في ناس بتحسد وهي مش قصده. والله. ولذلك تخلي بالك من الحكايه دي، انك لما تشوف حد وتقول ايه ده؟ مش هتعودش نفسك على كده. وانما افعل كما قال الله، ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. تشوف حاجه تقول ما شاء الله لا قوه الا بالله، وكما قال النبي هلا برك تقول ربنا يبارك. لكن تقعد وبعدين. ولذلك انا قلت الراجل يبقى في البيت والولد ابنه قاعد، يعني الواد ده بياكل كده ليه؟ يصبح الواد نفسه بالسد، مش عارف ايه الواد بطل ياكل، ايه اللي جراله؟ بركاتك يا حاج، ما انت وصلتها له يا حبيبي من غير ما تضرب. من غير ما تضرب. ليه المفروض تشوف تقول ايه؟ تقول ايه مش بياكل كده ايه؟ وبعدين تقول ايه اللي جراله؟ ايه اللي جراله؟ واخد بالك؟ ينزل على عربيته، اشترى عربيه جديده وينزل بقى يقعد يبص يطلع بيها بام يقول لك انا اتنقرت. ده انت اللي نقرتها، ما انت ما قلتش ما شاء الله لا قوه الا بالله. بس نفسك وانت مش حاسس برضه. ما هو الراجل ده اللي اخبر عنه القران ما حسد نفسه، دخل جنته وهو ظالم لنفسه. شوف تعبيره، ما قالش ما شاء الله لا قوه الا بالله، ما اظن ان تبيد هذه ابدا. ها ايه اللي حصل؟ ولعت. ولذلك ربنا قال ولولا اذ دخلت جنتك قلت ما شاء الله لا قوه الا بالله. فالبرص كما قلت بياض، بيعمل ايه بقى؟ ها يعيب صاحبه، يعيب ايه صاحبه في نوع من الامراض اللي بتصيب الجلد، فيطلع لك الوان في جلدك مخالفه لون الجلد اصلا. كان نبي الله عيسى على نبينا وعليه الصلاه والسلام بيبرئ البرص ده، فيزيل البرص عن صاحبه. تقول ازاي؟ اهدي من نعم الله عليك. تذكر نعمتي من نعم الله عليك، ثم ذكر له نعمة اخرى. انت لما تسمع كل النعم دي تقول يا سلام، الناس اللي شافوا الحاجات دي، ها والله صحيح، الناس اللي عايشوا الحاجات دي وشافوها. انا بقول لك كانت بتخدم الناس قبل ما تخدمه، والله بتخدم الناس لانها جاءت لتحمل الناس على ان يصدقوه. يبقى بتخدم الناس ولا ما بتخدمش؟ فبدأت تقول يا سلام، ده تلاقي اللي كانوا عايشين معاه ما فيش واحد الا وانحلال والله. قال لك اسمع، واذ كففت عنك، نعم ده لسه في اخراج الماء. الله يرضى عليك، الله يرضى عليك، معلش الواحد بيسرح مع الكلام الحلو. واذ تخرج الموتى بإذنه، بنعمة أخرى وهي نعمة بقى إحياء الموتى. وإذ تخرج الموتى بإذنه، يخرجهم منين؟ من القبر. أبي القبر يقول له قوم روح آي. من القبر قال آي؟ قال آي. ولذلك تخرج دي معناها تحييه، مش كده؟ وأحيي الموتى، مش هو قال كده ولا إيه؟ أحيي الموتى، فكان بيحيي الموتى. تيجي بقى هنا تتكلم وانت محتاج تراعي حاجتين. يعني الميت كان يموت ويجي سيدنا عيسى على نبينا عليه الصلاه والسلام يقول له قوم، يقوم طب انت محتاج لحاجتين. الحاجه الاولانيه وهي شبهه اثيرت، إن ربنا سبحانه وتعالى قطع للأموات بشيء، فقال ثم إنكم بعد ذلك لميتون ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. يبقى الأصل إن اللي يموت لا يبعث إلا يوم القيامة، خلاص. واللي بيموت ده ينفع يقوم تاني؟ طب ربنا قال اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون، خلاص. فدي بقت مشكلة. المشكلة الثانية ان القرآن اخبر ان هو بيحيي الموتى باحيا. طب احيا كم ميت؟ خلاص. وتيجي بعد كده بقى شبهة النصارى انه مدام احيا يبقى هو الله، لانه هو اللي بيملك الاحياء هو الله، خلاص. تعالى بقى نمسك الامور دي كده. قل له تعالى بقى ثم انكم بعد ذلك لميتون ثم انكم يوم القيامة تبعثون اذا جاء اجلهم لا يستأخرون ساعة ولا يستقدمون. تعالى يا حبيبي لازم تتعلم حاجة، ان في حاجه اسمها موت لاستيفاء الاجل. انا قلت الكلام ده من زمان من قبل، موت لاستيفاء الاجل وموت لحكمه فيجوز بعد ذلك ان تعقبه حياه. ولا يكون استفاء للأجل. تقول واحدة واحدة بس علي، واحدة واحدة بس علي، ايه الحكاية دي؟ اقول لك، اقول لك انا ايه الحكاية دي، انا اقول لك ايه الحكاية دي. ربنا سبحانه وتعالى لما تكلم عن بني إسرائيل حينما قالوا لنبي الله موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة، إيه اللي حصل؟ وربنا يقول فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون. كلمة صاعقة في اللغة العربية بيبقى ليها معنيان، تأتي بمعنى الموت وتأتي بمعنى الإغماء، واللي يحدد إيه المراد السياق، اللي يحدد إيه المراد السياق. لو ذهبت إلى سورة الأعراف ستجد أن الله يقول في حق نبيه موسى فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا. والآية اللي احنا بنتكلم عنها تتعلق ببني إسرائيل فأخذتكم الصاعقة، تاخدها بمعنى الإغماء ولا بمعنى الموت؟ قال لك بص للسياق. في سياق الأعراف عن سيدنا موسى وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانه، يبقى الصعق هنا كان ايه؟ كان إغماء. خلاص. ولما تذهب ليها في سورة البقرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون ثم بعثناكم من بعد موتكم، يبقى الصعق كان ايه؟ كان موت. خلاص. يبقى في صعق بمعنى الإغماء وفي صعق بمعنى الايه؟ الموت. اللي حصل لبني اسرائيل لما قال نبي الله موسى ارنا الله جهرا ربنا صعقهم، صعقهم يعني مات. وبعد ما ماتوا عمل ايه؟ خلاص هم كده كانوا قد استوفوا اجلهم. قال لا، ولذلك احياهم ليستوفوا الاجل ثم بعثناكم من بعد موت إباحيهم لاستوفوا الأجل. الله، أمال الموت ده كان بالنسبة لهم إيه؟ ده مش موت استفاء الأجل، ده موت عقوبة، ده موت إيه؟ عقوبة، عقوب، عقوب. خلاص يعاقب، ربنا يقبض روحه وبعدين يصحيه فياخد الدرس صح ويتعدل ويتعدل، يبقى ده ما اسموش موت استفاء للأجل، اسمه موت إيه؟ عقوبة. هذه واحد. اتنين، لما ربنا قال في القرآن الكريم ألم تر إلى الملأ من بني إسرائيل، ألم تر إلى ثواني بس بالراحة علي هجيبها، والله والله هجيبها، حافظ والله حافظ، لما أعجز هقول لك اتفضل قول لي. لما ربنا قال ألم تر إلى الذين خرجوا من ديارهم وهم ألوف حذر الموت فقال لهم الله موتوا ثم أحياهم صحة لهم، صحة له. دول برضو جماعة برضو من بني إسرائيل جالهم وباء، انتشر عندهم وباء فخرجوا فرين، فقالوا لولا أن خرجنا لمتنا، فكأنهم اعتقدوا أن الذي عصمهم من الموت الخروج. وهذا نوع من أنواع الكفر بالله، إنك لو عندك يقين بالله لخروجك هو اللي ضمن لك حياتك ولا عادك هو اللي هيأدي إلى موتك، أنت ليك ساعة، الموت جاي لك، الموت جاي لك. ولذلك أراد الله أن يعلمهم أن المسألة بيد الله. طب أنتوا خرجتوا هو ده اللي عصمكم الموت؟ أه طب موت يلا. ولذلك لما قاموا أدركوا أن الأمر بيبقى بيد الله. يبقى اللي ابقاهم على الحياه مش خروجهم، اللي ابقاهم على الحياه مين؟ الله. الله. فكما قال اهل العلم هذا الموت كان يسمى بموت الابتلاء، الابتلاء وليس شفاء للايه؟ للآجل. اثنين او ثلاثه في البقرة، في البقرة والله ما تلقنون. انا عارف وانا عارف ان انتوا في ناس سمعت مني الكلام ده قبل كده، فما حدش لقني انا عارف. خلاص يجي القرآن يقول او كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موته. هو عايز يعرف الكيفية. ولذلك أن في اللغة العربية تأتي بمعنى الاستفهام فيكون بمعنى كيف. فهو عايز يعرف القرية دي، واخد بالك، اللي تحلل اللي فيها ده يعني يرجع الكون ازاي. هو يعلم ان الله قادر، لكن هو اللي تعبه الايه؟ الكيفية. شوف الكيفية دي بتحصل ازاي، زي ما قال سيدنا ابراهيم رب ارني كيف تحيي الموت. خلاص تحيي الموت يوم النتيجة. فأماته الله ايه؟ 100 عام. كان استوفى اجله، ده ربنا اراد انه يبين له بعد 100 سنة ايه اللي حصل. رجعناك تاني، عرفت كيف يحيي الله هذه بعد الموت. والحمار بتاعه نفس القضيه، وانظر الى ايه؟ الى حمارك، وانظر الى العظام كيف تنشزها لحم. مش كده؟ خذ ده. يبقى ده ما كانش موت لاستفاء الايه؟ لاستفاء الاجل، لاستفاء الاجل. كذلك قتيل قوم موسى اللي ربنا قال له في كل بني اسرائيل ان الله امركم ان تذبحوا ايه؟ بقره. ايه اللي حصل؟ فقلنا اضربوه ببعضها. ايه اللي حصل؟ قام وربنا قال لهم كذلك يحيي الله الموتى. ولذلك كان فضله في اجله، شوف انا بقول ايه بقى؟ كان فضله في اجله دقيقه، اللي هي قام وراح قايل قتلني فلان وراح ميت كده استوفى الاجل. بعد استفاء الاجل ما يرجعش بقى، يرجع انت بقى بحكم الله يوم تبعثوه. اذا في ناس بتقبض لحكم يعلمها الله، وقبضها ليس استفاء للايه؟ استفاء للاجل. ولذلك لما يجي يحتج عليك ميتون ثم انكم يوم القيامه تبعثون، قول له ده في حق من استوفى اجله. اجله. ومن هنا بقى الشطاره، شطاره ان هذا الميت الذي كان يحييه عيسى ما كان قد استوفى اجله. ربنا يقبضه عشان يجي عيسى يقول له قوم، فيقوم عشان يكمل اجله. طب ربنا قبضه ليه؟ حتى تكون هذه معجزه لنبي الله عيسى. لنبي الله عيسى، لنبي الله عيسى. ولذلك دي معجزة. لكن تعالى بقى خليه يقوم لواحد، وده الرد بقى على الشبهة بتاعتهم ان بقى لا لا يا بابا، الإله هيحيينا جميعا بعد استفاء الأجل. دي ما يقدرش يعملها لا نبي الله عيسى ولا غيره. نبي الله عيسى يحيي من قبض ولم يستوفي أجله، لكن اللي حين بعد ما نموت ونستوفي اجلنا ها هيكون مين؟ والله الله. هيكون مين؟ والله الله. الله. خلاص. يبقى وده بذلك ده يعني ده شيء ان سيدنا عيسى انزل الارض علشان برضه يعمل ايه؟ يستوفي اجل. تعرف كده انه اترفع سنه 33، هو سنه 33 لحد ما هينزل على سنه 33 سنه. شوف مر مئات السنين اهو، لكن هينزل لنا سنه 33 سنة. ولذلك النبي أخبر انه هيعيش لسن 40 ويقبض، يعني هيقعد معانا 7 سنين. علشان يقبل بيهم ايه؟ يعمل ايه؟ يستوفي اجل، يستوفي اجله، يكمل الاجل، يكمل الاجل. خلاص؟ يبقى ده اللي كان بيعمله سيدنا ايه؟ سيدنا عيسى. طيب السؤال الثاني اللي احنا قلناه، لان احنا جاوبنا على سؤال وردنا على الشومه. طب السؤال الثاني اللي احنا قلناه، كم واحد احياء؟ كم واحد احياء؟ يقوم تقرا، هتقرا في التفسير الكلام ده، هتقرا في التفسير الكلام ده، ويجي بقى السدي وغيظه يقول لك ايه؟ يقول لك احياء اربعه، صديق له مات واحيا، وابن المرأة العجوز. انت لو شفت فيلم يسوع او المسيح هتلاقي فيه الكلام ده، ان هو الاربعة اللي احياهم. فده معروف كده ان كلام متاخد من الاسرائيليات اهو، الاربعة اللي هو احياهم. فواحد صاحبه هيحييه، وبعدين ابن المرأة العجوز ست ما كانش ليها غير ابنها، فهتقول له هعمل ايه وهو مات؟ هيحييه لها، واخد بالك؟ وبعدين بنت كانت هتتزوج وصدم اهلها فيها، هيحيي اهلهم. وبعدين الناس هتقول له الله، هو انت ما بتحييش غير اللي ميت طازه؟ عايزين حد من القدام، فهيحيي لهم سام ابن نوح، واخد بالك؟ ده كلام اتقال، وهتلاقي الكلام ده بقى منسوب للسدي وغيره. ولا يمكن حذرت اخوانكم من كلام افتح كتب التفسير كتير قوي، هتلاقي فيها قال السدي، قال السدي. السدي ده معروف عند اهل الجرح والتعديل، اسمه محمد ابن مروان السدي، ده اسمه الحقيقي ويلقب بالسدي نسبة الى سدة، ودي بلدة، اسم بلدة بينسب اليها. ومعروف انه هو السدي الصغير، لان في السدي الكبير، وده كان راجل ثقة، لكن المشهور في كتب التفسير ده السدي الصغير المفسر اللي هو محمد ابن مروان. وهذا الرجل المعروف انه آفة في علم التفسير. شوف بقول لك ايه بقى، آفة، يعني لما تشوفه في سند حديث كده بحط حديث على البوتاجاز، خلاص آفة في علم الحديث. ليه؟ ليه لي يا اخي انا بستغرب كتير قوي من اللي بقف على المنابر وقعدك ناس يقول لك في التفسير قال السدي، وكانه لما بيقول قال السدي دي اكنها بتساوي قال رسول الله، قال رسول الله، دي كارثه، ده جهل، ده وزي ما برضه جاب واحد مشهور قوي لما اقول يومين دول في التلفزيون، وبعدين برضه قاعد يحكي للناس، ما انا بقول لك دي مصيبه، دي مصيبه. سيدنا يوسف لما القوه في غيابه الجب، وانا ذكرت هذا في تعليق لما بعت لي احدهم بيسالني عن الواقعه دي صحيحه ولا مش صحيحه، ان سيدنا يوسف، انا قلت الكلام ده زمان في تفسير سوره يوسف، لما القوه في غيابه الجب وبعدين قاعد يشتكي وينادى على اخواته ويقول لهم اذا كلتوا افتكروني وجعان، واذا لبستوا افتكروني ولا عريان ومسعد. وبعدين جاله جبريل قال له سيبك من الكلام ده بقى وانشغل بالدعاء، فقعد يدعي، واخد بالك؟ فالملائكه قالت يا سلام، الصوت صوت صبي والدعاء دعاء نبي. شوف صاحبنا هو بيقول البقين دول في التلفزيون بقى، يا سلام، تلاقي الناس قاعده أمة جاهلة. هذا الكلام قاله السدي، قاله السدي. والعلم بيقول ان هو بيأتي بغرائب ومناكير، يعني يقعد يقول حاجات كده، خد بالك انت، عشان الناس تتشد له. هتقول ايه؟ عبط في عبط، والله يعني بيجيبوا آفات بيحطوها في التلفزيونات والناس مش عارفة حاجة، وأي حاجة بتسمع بتصدق خلاص. فالقصص ده اللي منسوب للسدي وغيره معروف انه من الاسرائيليات اللي احيا اربعه اللي ما حياش اربعه، لان احنا قلنا ان هذه في النهايه ايه؟ غيبيات. الطريق الى معرفتها يا تقولها لي وردت في القران، يا تجيبها لي في السنه بسند صحيح، بسند فيه السدي، بسند ايه؟ صحيح، بسند صحيح. لا وردت لا في القران ولا في سنة صحيحة. ربنا قال أحيا أحيا كم مين تولب الله أعلم الله أعلم بس الله أعلم. لكن كما قلت السؤال بقى اللي احنا كنا هنعجل بيه ده لما نسينا الجزئية دي للآية, إيه يا الله كل ده كان بيعمله وصل الأمر لإحياء الموتى؟ قال أي يقول لك ده اللي عايشين في زمانه بقى ها ده كلهم أمنوا بيه بقى مش كده ولا إيه؟ كلهم أمنوا بيه بقى. قال لك ما حصلش ما حصلش بدلالة أن الله قال وإذ كففت عنك بني إسرائيل إذ جئتهم بالبينات فقال الذين كفروا منهم إن هذا إلا سحر مبين. نعم بقول إن هذا إلا سحر مبين وإذ كففت بني خلاص ماشي ما خلاص والله عارف احنا قلنا حاجه غير بني اسرائيل خلاص ما التفسير غالب عليا معلش خلاص. تقول سبحان الله يعني معنى كده ان بني اسرائيل واذ كففت بني اسرائيل عنك الله هو في عنك بس بعديها مش قليها خلاص انا جبتها وبعديها مش قليها خلاص. تقول سبحان الله يعني معنى كده قالوا عليه ساحر واللي جه ده بيه سحر ومبين يعني بعد اللي شافوه ده كله اهو دول عندهم ايه بقى؟ عمى. شوف بقيت حلو ازاي. دول عندهم ايه بقى؟ عمى. اه والله ربنا اعمى ابصارهم كلهم ومع ذلك من. طيب معنى ان هم يتهموه ويقولوا له اللي انت جبته ده سحر تبقى دي نعمة؟ هو ربنا ذاته بيعمل ايه؟ ربنا بيعدد ايه؟ مش كده؟ على سيدنا عيسى دي نعمة؟ دي نعمة؟ قال لك اه نعمة من وجهين. نعمة من ايه؟ من وجهين. من وجهين ايه هم الوجهين دول بقى؟ يبقى دي نعمة من وجهين. اه ايه هم الوجهين دول بقى؟ بكرر السؤال اهو. طبعا عايز تعرف, لو عايز تعرف هشوفك يوم السبت القادم ان شاء الله وقدر. بعت لي بيقول لي السماعه مش شغاله. الكلام ده تقولوا للاداره مش تقولولي. والصوت لدى السيدات. يا عبد الله الصوت عند السيدات ما بقاش واصل, فشوفوا الحكايه دي ان شاء الله. ماشي. سبحانك اللهم وبحمدك, نشهد أن لا إله إلا أنت, نستغفرك ونتوب إليك. اللهم تقبل منا. آمين آمين. أقول قولي هذا وأستغفر الله العظيم لي ولكم وأشكر لكم حسن سماعكم وبارك الله لكم وبارك الله فيكم وبارك الله عليكم. هو الساعة تتغير يوم الخميس مش كده؟ الساعة هتتغير يوم الخميس خليك عارف. فإن شاء الله تعالى ابتداء من يوم الجمعة كل دروسنا هتبقى ما بين المغرب والعشاء, فهيبقى يوم السبت القادم ها هنا إن شاء الله تعالى اللقاء ما بين المغرب والعشاء. ما نبدأ من الآن أهو. بارك الله فيكم وجزاكم الله خير. اللي يسلم على عيني يتكلم مش حكاية. لسه الساعة الغاية اليوم الخميس الساعة